بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. ثم نمر في مسألة كما قلت مسألة نزلت هذه الآية في الدنيا، وهذا يعني مسألة تحتاج إلى بعض التفصيل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من وله. وقفنا إخواني عند كلامنا على آثار معرفة سبب النزول، وقد أتينا بكلام الشاطبي رحمه الله تعالى والذي ذكره في الموافقات، فقال نعم تفضل أقرأ تفضل. وقال ذلك معرفة أسباب النزول لازم تنزيل تنزيل معرفة أسباب التنزيل معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. يعني هذا شيء لابد وأن نفهمه ونعيه جيدا قبل أن تفسر أي آية وأن تفهم أي آية، لابد أن تعرف هل فيها سبب نزول أم لا. هذه مسألة مهمة. قال ومعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، لمن أراد أن يعلم ما تضمنه الآيات، لمن أراد أن يعلم علم القرآن. والدليل على هذا اللزوم أمر، قال والدليل عليه أمر، على ذلك أمر أحده أولا أي تفضل علم المعاني والبيان، أن علم المعاني والبيان أي الذي يعرف به عجاز نظم القرآن، نفع القرآن فضلا عن حال الخطاب، عن معرفة مقاصد كلام العربي. لا معديش. ما عندكش هذه؟ قيدت. نعم. تفضل أنت كامل عندك؟ أي تصور. أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العربي، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. واضح المسألة هذه؟ قال لك معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، هذه قاعدة. طيب سيدلل على هذه القاعدة، قال لك بأمرين، سأعطيك الدليل على حجية هذه القاعدة بأمرين اثنين. الأولى أن علم المعاني والبيان، مقصود به هنا اللي هو علم البلاغة، يصطلح عليه بعلم البلاغة، الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، يعني الذي يتمكن من هذا العلم وهو علم البيان والبديع والمعاني وما يسمى بعلم البلاغة، يعرف الإعجاز الموجود في نظم القرآن، الذي ليس له دراية بكلام العرب ودراية بهذه العلوم لا يستطيع أن يتذوق كلام القرآن، لكن الذي عنده دراية، كل ما كان عنده دراية أكثر كل ما يتذوق هذا نظم القرآن ويعرف به إعجاز القرآن أكثر، فضلاً هذا شيء، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب. قال لك إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. أي واحد يقرأ علم البلاغة، أول شيء في تعريف علم البلاغة هي مسألة أن يقال الكلام المناسب في مقتضى الحال المعين، فهذا هو يقال إنه هذا الكلام البليغ، وهذا الكلام الذي يعرفه البلاغيون بهذا. فهي المسألة الكل في مسألة مقتضى الحال، مقتضى الحال، يعني أن يؤتى بالكلام في مقتضى الحال معين، هذا هو المعنى. قال لك يعني لهنا شنو فهمتم هنا الدليل بتاعه لهنا؟ قال لك معناه كل كلام بتاع العرب الفصحاء، فإنما معرفة مقتضى الحال بتاعه هي تجعل هذا الكلام بليغ جدا، فكذلك القرآن، فإذا نعرف مقتضى الحال النزول بالضبط هذا يجعلنا نفهم الآية أكثر. واضح؟ كمل. قال إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، الخطاب الذي أنزل، لو نزلناه على القرآن، حال الخطاب، حال كلام الله عز وجل لما أنزل على الواقعة المعينة وفي المسألة المعينة وعلى الشخص المعين. حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب. أو المخاطب، والله سبحانه وتعالى مثلا لو قلنا على القرآن والمخاطب، و وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض يعني عندما تنزل بعض الصحابة أو شيء أو الجميع. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب يعني مثلا لو كل ما جي فيها أسباب واقع وكذا نفهم الكلام أكثر. إذ الكلام الواحد يختلف يعني أحيانا ربما نفس الكلام يقتطع من سياق يكون عنده معنى نفسه هو يقتطع من سياق آخر يكون عنده معنى آخر تماما. ها فهمتوا؟ فهي هذه الكل مش شاحك مسألة مقتضى الحال وقتاش هبط الكلام هذا وفي شكون هبط وعلاش هبط. ها فهذا هو فايد سبب النزول اللي نفهم الآية على وجهها الصحيح على وجهها الصحيح. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك كالاستفهام. لفظه واحد ويدخله معان أخرى. الاستفهام مثلا لفظ واحد مثلا لفظ واحد مثلا من ألفاظ الاستفهام هل أو ألير الهمزة. لكن أحيانا هذه الهمزة أسألك أقول لك أتكتب هذا مجرد استفهام. لكن احيانا يكون فيها استفهام انكاري او استفهام توبيخي كما هو موجود كثير منه في القران يعني. فهذا نفس اللفظ لكن المعنى مقتضى الحال يغير المقتضى الحال يغير المعنى. مقتضى الحال الذي قيل فيه هذا الاستفهام هو الذي سيغير المعنى تماما. واضح؟ قال كالاستفهام لفظه واحد كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معاني أخرى من تقرير وتوبيخ والأمر يدخله معنى وغير ذلك والأمر يدخله معنى وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد وأشباهها والتعجيز وأشباهها أحيانا يدخله معنى الإباحة كما يعني وإذا حللتم فاصطادوا هنا هل هذا ويجب الصيد بعد إباحة إباحة هذا يدل على الإباحة كذلك التهديد مثلا إن شاء الله نعم مثلا أو أكفر كما شئت هذا أمر ولا في قوم مثلا كفر ولا يريدون أن يؤمنوا تقول أكفر كما شئت هذا أمر لكنه تهديد المقصود به إذا قضيت الصلاة مثلاً نصبر ولا تصبر إذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض مثلاً هذا كذلك أو تعجيز أو أشبه هذا نفس اللفظ اللي هو فعل الأمر لكن المقتضى متاعه مقتضى الحال متاعه غير له المعنى وين تحطه في الجملة يتغير له المعنى جملة واضح؟ إيه هذا هو المعنى الذي يريد أن يقرره الإمام الشاطبي هنا واضح؟ ولا يدل على لازم نركزوا يا اخوه في المسائل هذه مهمه انا ما تبداوش دايخين انتم عارف الاخر النهار وكتاب حاولوا تركزوا شويه ولا يدل على معناها المراد الا الامور الخارجه وعمدتها مقتضيات الاحوال وليس كل حال ينقل ولا كل قول ولا يدل على معناها المراد الا الامور الخارجه عنه الامور الخارجه التي تحوم حول هذه المساله حول هذه الكلام وعمدتها عمده هذه مقتضيات الأحوال في أي يعني لماذا يعني كثير يعني تجد حتى في باب علوم القرآن تجد المكي والمدني نجد الصيفي والشتوي نجد الليلي والنهاري من القرآن كل هذا يعاون على يعني على فهم القرآن وفيه يعني كما قلنا مسألة مقتضى الحال وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منها يوجد أحيانا القرائن قرينة معينة تبدل لي هذا المعنى تماما أحيانا إذا لم تنقل هذه القرينة ما نفهمش أنا المعنى أو ما يفهمش بعض من هذا المعنى نعم ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. هذه الجملة سطر عليها بالله. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. أي مشكل؟ عدم وجود قرينة، عدم وجود شيء، أي شيء، أي مشكل موجود في الآية، فمعرفة السبب بتاعه ترفع كل هذه المشكلة بهذا النمط. واضح؟ نعم. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. ومعرفة النمط النظري أو النمط يعني الاستفهامي أو هذه كل النمط بالضبط. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة المقتضى الحالي، وينشأ عن هذا الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال، حتى يقع الاختلاف، وذلك ما ظن وقوع النزاع. نعم، هو قال لك من الأول معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك من أحده أن علم المعاني والبيان إلى آخره يمشي بفسر لنا مسألة مقتضى الحال. الوجه الثاني قال لك وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. أحيانا تكون مثلا يكون الكلام كلام الواقع المعين، سواء من كلام الله الذي هو موضوعنا الآن، أو من كلام أي كلام يعني. إذا ما مش نعرف سبب فهو موقع في الشبه والإشكالات، لأنه أحيانا الكلام يكون فيه بعض الغموض، أحيانا يكون فيه بعض الإجمال، أحيانا يكون فيه ألفاظ عامة، أحيانا يكون فيه بعض الإشكالات التي لا نستطيع فهمها إلا أن نعرف السبب الذي نزلت أو نزلت فيه هذا أو السبب الذي جاء فيه هذا الكلام من كلام العربي وما إلى ذلك. ومورد للنصوص يعني يرد على النصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الخلاف لما تكون الكلام فيه إجمال كما قلت، وذلك مظنة وقوع النزاع. طبعا مش نحيو هذا النزاع، لا بد من معرفة سبب النزول حتى يرفع الإشكال وندفع النزاع. وهذا كلام في حقيقة كلام جميل جدا الإمام الشاطبي رحمه الله. الشيخ نعم الشيخ، ليس الوجه الثاني متعارف بالوجه الأول؟ اي نعم، عنده صح لك، نعم معناه عمل لك كما نقول عمل واحدة وضدها. طبعا اي نعم. أسباب النزول يرفع الإشكال، ها قلنا أسباب النزول يعني خلاصة يرفع الإشكال و سمعني؟ تو قلت لنا أسباب النزول يرفع الإشكال، يعني قلنا إيه الخلاصة؟ إنه يرفع الإشكال ويدفع كل نزاع. ويدفع النزاع. واضح؟ شيخ أنت هل كلام موافق عليك؟ اختلاف على اختلاف شيء؟ كلام الشاطبي قلنا هو الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. هذا هنا ينتهي كلامه رحمه الله. ثم يعني في الموافقات لو ترجعون تقاجعوا أمثلة في وقوع الإشكال بسبب عدم معرفة أسباب النزول، جاب أمثلة على هذا. طبعا المراد بسبب النزول هنا ما هو؟ أي سبب نزول؟ فمقصود بسبب النزول المقصود به هذا الكلام أو غيره من الكلام الذي كنا نتكلم عنه هو السبب الصريح، هو السبب الصريح، ولا يعني إشكال في أن معرفته تعين على فهم الآية كما سبق، وهذا هو الأصل. لكن قد ترد بعض الآيات التي لها سبب صريح ويكون معناها معروفا بدون هذا السبب، وهذه الآيات لا تكون حجة في عدم الحاجة إلى سبب النزول. طبعا لا بد من سبب النزول، ومثل ذلك الأسباب التي تكون الآيات واضحة بدونها ما هو في سبب النزول أول سورة الممتحنة، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى آخر الآية، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاتي إلى آخر الآية. ورد في سبب هذه الآية ما حصل من قصة حاطب ابن أبي بلدة وإرساله الخطاب لقريش يعلمهم بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. ثم طبعا الزمن منفوش على وإياكم، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاتي إلى آخره. ولو لم يعلم هذا السبب، يعني الآية واضحة ولو لم يعلم، لأن الآية فيها أصلا كالتفصيل، صح ولا؟ فيها يعني كالتفصيل في عدم جواز موالاة الكفار والذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم بسبب أنكم آمنتم بالله وخرجتم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتسرون إليهم بالمودة إلى آخره من الآيات. ولو لم يعلم هذا السبب، فالآية واضحة ولو لم يعلم هذا السبب، لكن ليست كل آية لها سبب تكون بهذه المثابة. هذا مثلا يعني بينها، وهي مثلا مهمة، قل أن هذه الآية مثال على السبب، على أنه فيها سبب نزول، لكن هذا سبب نزول يعني مش فاهمنا الآية، لأن الآية واضحة بطبيعتها، واضح؟ لكن هذا النمط من الآيات ليس في كل الآيات، أحيانا تكون الآية في شدة الحاجة إلى معرفة سبب النزول كي نفهمها، لكن لهنا هي واضحة وسبب النزول لم يرفع أي إشكال ولا أي شيء، فلا نقول هنا، لا يقال هنا أنها حجة، أن هذه الآية مثلا ومثيلاتها حجة على عدم إيجابي أو إلزامية معرفة سبب النزول، واضح المعنى هذا؟ فلا يقال هذا، لا يقال هذا، لأنه ليست كل الآيات على هذا النمط كما قلنا. لذلك قد يقع الغلط في تفسير الآية بسبب جهل سبب النزول، وهذا وقع حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، مثلا في عدة آيات في زمن الصحابة أو في زمن يعني التابعين ومع وجود بعض الصحابة وقع هذا كثيرا لعدم معرفة الذي وقع في الخطأ بعدم معرفته بسبب النزول. من ذلك ما وقع لعروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه في فهمه لقوله تعالى فمن حج البيت إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عنه. قال هشام بن عروة عن أبي عروة أنه قال قلت لعائشة، شو تقول من عائشة؟ خير خالته. قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث، أرأيت، ما المقصود بأرأيت؟ أرأيت قول الله، ما المقصود؟ سمعت، نعم أخبرني، قال أرأيت بمعنى أخبرني، أرأيت كذا وكذا يعني أخبر، أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهم، يعني عادي لو واحد بدل الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح. يعني كان هنا في الجناح متاع إنه واحد يتطوف ويطوف بالصفاء والمروة. لكن لو معرفة سبب النزول تزيل هذا الإشكال. وهذا في حقيقة حتى نحن لو نسمع هذه الآية ما نعرفوش سبب النزول بتاعها، يقع في أذاننا إشكال إنه معناه ينجم واحد يترك الطواف بصفاء والمروة، صح ولا لا؟ لكن هنا مقتضى حال الآية التي نزلت فيها غير هذا، غير هذا. قالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأمصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديم، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. يعني كان عندهم حرج كان من عادات الجاهلية. فلما جاء الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن لابد من الطواف. نعم، واضح. هذا طبعا الأثر في في في في في تفسير هذه الآية، يزيد دلالة على أنه على أهمية معرفة سبب النزول وإلزامية الاعتناء بأسباب النزول. طبعا لماذا خفي على عروة هذا؟ هذه واضحة، كان صغير، وعروة أصلا مش من عداد الصحابة، أخوه عبد الله من عداد الصحابة، لكن هو كان صغير، معناه ما يمكن ما تولدش وقت، وهو عبد الله من صغار الصحابة، هو عروة من عداد التابعين، كبار التابعين، قتل سابقا، أي عروة متوفى سنة 94، عروة هذا رجل يعني رجل عالم بالحديث، ويكاد لا تجد يعني لو تحل الأربع صفحات ولا بعض ما تلقاش عروة بن الزبير، ورجل نقل عنه يعني كثير من العلم. طبعا عروة أخذ وفهم هذه الآية من المتبادر له، مما تبادر إلى ذهنه من هذه الآية. فإذا كان خفاء بعض أسباب النزول على بعض أعلام هذا الجيل الفريد في صدر الإسلام، قد أورث الخطأ، أورثه الخطأ لجهله حينئذ بسبب النزول، بفهم بعض الآيات الواردات على سبب، فما بالك بمن جاء بعدهم ممن يجهل أثارهم في فسر القرآن طبعا بما يعرف من اللغة أو برأي مجرد عن المصادر الموثوقة. يعني مجرد تفسير القرآن باللغة فقط فهذا غلط، هذا غلط. لا بد من معرفة أسباب النزول حتى لا نقع في هذا الإشكال، حتى لا نقع في هذا الإشكال. طيب نأخذ اليوم مسألة نزلت هذه الآية في كذا. لو تقرأنا المثل في هذه المثل، شكون يقرأ المثل؟ ما عشنا طبعاً يا أخي، شو رأيك؟ متن فقط من غير شرح. شوف انت وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به. واضح، قل له مع صفحة وقوله مش الفائدة نحن نمشي ونرجع ونأخذ كل حاجة نحتاج إليه. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أخرى أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. أعد بفضلك. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. أنه داخل في الآية ولم يكن السبب، هذه أظن أخذناها في مرة سابقة، حكينا فيها شوي هذه المسألة. طيب كمل. كما تقول عني بهذه الآية كذا وقد تنازل. كما تقول عنا بهذه الآية كذا. مشكولة عني. غلط. كما تقول على لهذه الآية كذا، وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ هنا مسألة بالضبط، وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت الآية في كذا. الصحابي الصحابي المقصود. هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ هل قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ هل يجري مجرى، ما معنى يجري مجرى المسند؟ يعني هل يجري مجرى الحديث المرفوع؟ كأنه هذا الحديث مرفوع له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة أم لا؟ كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير، التفسير أو هو مجرد تفسير من الصحابي. أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. طيب هذه مسألة أخرى تنجيها يا شيخ. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. هذه مسألة أخرى. طيب خلينا هنا عندنا مسألة، نأخذ اليوم مسألة نزل قولهم في كذا، تحتمل هذه الصيغة، تحتمل هذه الصيغة من حكاية سبب النزول أحد أمرين. الأول أن تدل على سبب النزول المباشر، نزلت الآية في كذا، تحتمل أمرين اثنين. الأول أن تدل على سبب النزول المباشر، والثاني أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، أو أن هذا الحكم مما يدخل في معنى. طبعا ولا يمكن أن يعلم المراد بأحدهما إلا بالقراءة بلا شك. طيب نذكر أمثلة دلالة صيغة نزلت في كذا على النزول المباشر. حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش. هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال في ستة من قريش. علي أبو ذر، علي وحمزة، عبيدة بن الحارث، شيبة ابن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة. يعني هذول الثعبان. هذه الرواية خرجها البخاري. هذه الرواية خرجها البخاري. وفي رواية عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية، سمعت أبا ذر يقسم قسما، قيس بن عباد بضم العين، سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذه الرواية في مسلم. طيب يوجد رواية أخرى في البخاري، قال علي رضي الله عنه: علي توفي في سنة، في أي سنة؟ 28. لا 28 في أوج، صحيح 40 بالضبط في 40. يقول علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية، وذكر هذان الخصمان اختصموا في ربي. طيب لو نجمع الروايتين، هذه الرواية كذلك في البخاري، لو نجمع هاتان الروايتان، رواية عن علي عن هذين الصحابيين، تدلان على أن هذه الصيغة مستخدمة في سبب النزول الصريح، أن هذه الصيغة مستخدمة وهي نزلت في كذا، نزلت في كذا. لذلك نحن ماذا قلنا من الأول؟ قلنا أن هذه نزلت في كذا تحتمل أمرين، أن يكون سبب النزول صريح مباشر، وسبب نزول من باب التفسير، صح ولا؟ فالأول إنه هذه الآية فتحتمل سبب النزول الصريح والمباشر، هذه الروايتان التي هذه الروايات التي ذكرتها تدلان على هذه فينا نزلت كذا ونزلت في ستة من قريش، على أن الصيغة مستخدمة في النزول الصريح. فقسم الصحابية بذر وحكاية علي صاحب الحديث فينا نزلت قرينة قوية في أن هذه الصيغة في هذين الأثرين دالة على سبب النزول المباشر. ليس كل ما نرى نزلت في كذا نقول لا بل هي تفسيرية، لا، هذا مثال على أنه هذا في سبب النزول المباشر وهي سبب النزول الصريح. طيب اثنين، حديث ابن عباس، متى توفي ابن عباس؟ قدم؟ لا لا، في أي سنة؟ لا قدم؟ 68 عن ابن عباس أنه قال نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس نزلت قوله يعني تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه سورة النساء، في عبد الله بن حذافة السامي، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرير. في عبد الله ابن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرير. طيب هذه الآية هذا السبب مجمل شوي وهو في الصحيحين، هذه الرواية التي ذكرتها عن ابن عباس في الصحيحين. طيب ورد تفصيل هذه القصة من حديث علي بن أبي طالب، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، يعني ولى عليهم رجل من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرم فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلن، ادخلوا في النار. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، مش تدخلوا فيها تبقى، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوا فادخلوا. شوف الصحابة رسول الله، يعني تطبيق يعني عجيب، تسليم يعني، مش نحن جينا الأمر، هي كيف جيت هذي وعلي جيت وماذا بينا كنا نحيهم من الكتاب الحديث ذي أصلا وننفيهم ما تشوفوه، قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف. هل هذا السبب زيد عشان هنا الآية ولا؟ نعم. ها؟ بلا شك؟ يشرح زيد عشان هنا ليه زيد يعطينا شنو معنى الطاعة في المعروف؟ نعم بشكل بالضبط من تعليم الحديث من دون؟ طيب وعيد علي رضي الله عنه بعث رسول هذا التفصيل علي رضي الله عنه نعم في مسلم صحيح هذا في صحيحين زاد اللي قبله صحيحين وهذا في صحيحين وعيد عن علي رضي الله عنه عن ابن ابي طالب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها قال فقال لهم شاب منهم إنما فررت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار يعني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت بدينه فرارا من النار ليس مش تدخل في النار واضح قال فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة فإن أمركم فادخلوا قال فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف خرجوا شيخا طبعا هذا الأنصاري المبهم هذا الشاب شكون هذا الشاب عبد الله هذا ذاك هو عبد الله بن حذافة السهمي واضح مش الأمير عبد الله بن حذافسان، عبد الله بن حذافسان بهذا الشاب الذي تكلم، واضح؟ وهذا أنصاري كذلك، وكان رجلا رضي الله عنه في دعاء، ونزلت فيه هو أصحابه هذه الآيات، فكان من أمرهم إلا أن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بقاعدة تنفيذ أوامر القادة وأمراء السرايا، طيب الله وطيب رسوله لأمر منكم، وإنما الطاعة في المعروف. طيب جيد. وجود الملك ومن أمثلة استخدام الصيغة نزلت فيه، هذا أمثلة ذكرناه، أمثلة نزلت فيك، ومن أمثلتها كذلك استخدام صيغة نزلت فيه في الاستدلال، في الاستدلال وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية، اكتبوا يا جماعة، ومن أمثلة استخدام صيغة نزلت في الاستدلال وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية. وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية. في مصاحبكم يقعد هنا؟ مريضة؟ أضاي شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عائشة توفيت سنة إيش؟ 58 ومن أمثلة استخدام صيغة نزلت فيه في الاستدلال وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت في الدعاء، يعني بصلاتك، لهنا فسرت عائشة ايش؟ دعاء، بالدعاء. هذا الحديث كذلك في الصحيح. وفي الآية قول آخر، في هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قول آخر، وهو أن الأمر بالمخافة هنا إنما هو في الصلاة لا في الدعاء، بدلالة قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، وهي الصلاة المعروفة المشروعة، قالوا على أصلها. وهو أن الأمر بالمخافة في الصلاة لا الدعاء. دلالة قول بصلاتك، وهي الصلاة المعروفة المشروعة. طبعا لكن نجم نحن نقول انه فماش ما فماش يعني تعارض بينهم، فالصلاة هي فيها دعاء، واضح؟ خصوصا يعني طبعا انه سياق الآية في الدعاء، قال تعالى: قل ادعوا الله او قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طيب ثاني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة صحيح البخاري، كذلك قالت رضي الله عنها كما في مسند بن شيبة، قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. إليكم من كل فشخ وتجهل بصلاتك وتخاف. مثال آخر للزواج المشجع. نزلت إلا في يعني نحن تسمع فيا معايا نحن عطينا أمثلة على نزلت في كذا على السبب الصريح والمباشر. شيخ لا على نزلت المؤذنين. أي لا لا مش نرجع مش نجي لحظة مش نرجع. أعطينا أمثلة على السبب المباشر والصريح كما في قصة علي. هذان خصمان اختصر واستعملت فيها صيغة نزلت في كذا. تو مش نجيب الشيء المعنى الثاني وهو أنها أنا نزلت في كذا كالتفسير أو إدخال ما فيها في حكم معنى الآية. هذا أمثلة أخرى. ذكرت الأمثلة هذه بتاع الدعاء في قول عائشة وقول عائشة آخر كذلك ما أرى هذه الآية قالت نزلت إلا في المؤذنين وهي قوله تعالى. نعم تفضل. تفضل. وهي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ما أرى هذه الآية. هذه قالت عائشة ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. ما أرى هذه تعتبر تفسيرا صريحا يعني مباشرة. لا. تفسيرية. التفسيرية. يدخل ما ذكرته يدخل في معنى الآية. لو مش نجيو نشوفوا هذا من جهة المعنى. من جهة المعنى هذا داخل طبعا. هذا المؤذن مش ممن دعا إلى الله وعامل صالح وخالف المسلمين. داخل ولا؟ شيء اسمه ما إلا في الحصر يعني. هي حصر مش باللازم لا. مش باللازم. هذا قول صحيح وداخل من جهة المعنى اللي مش نشوفه من المعنى. لكن لا يلزم أن يكون هذا هو سبب النزول المباشر. مش لازم. لأنه هذا غير صريح أنه هذا سبب النزول المباشر. لكن لو تقول لك سبب كذا ثم ونزلت الآية في كذا هذا يكون سبب ثم نزلت قوله تعالى كذا هذا يكون سبب مباشر. لأنه ليس هناك حدث معين كي تنزل الآية بسببه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والآية مكية. وفرض الأذان كان في المدينة مما يبعد أن تكون هذه الآية نزلت بسبب المؤذنين. لكن المعنى الذي ذكرته عائشة رضوان الله عليها داخل في الآية داخل في الآية ويعني أدخلوها في عمومها. طيب ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض العلماء أدخلوا صيغة نزلت في كذا من قبيل التفسير المسند. صح ولا مسند قلنا أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون حجة. هذه الحيثية إن شاء الله نجيبها المرة الجاية ما معنى أنهم أدخلوا هذا الكلام ونذكر أمثلة على هذا. صلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.